وفي الهامش عند كلمة ظهور الحسر يقول تعليق في مسند أحمد من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحسر. وفيه من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحسر. وحديث أبي واقد في باب فرض الحج من كتاب المناسك بسنن أبي داود، والحسر جمع حصير أي لزوم المنزل، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على أنه إشارة نبوية إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينعي لهن نفسه، وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أمر منه بألا يزايلن الحسرة إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس. فاستشهاد أعداء الصحابة بهذا الحديث على المنع مطلقا عده القاضي ابن العربي من البهتان، لأنه استشهاد به لغير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلق المحقق على قوله وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان فيقول روى الإمام ابن حزم في بحث وجوه الفضل والمفاضلة من كتاب الإمامة والمفاضلة المدرج في الجزء الرابع من الفصل عن شيخه أحمد بن محمد الخوزي عن أحمد بن الفضل الدناوي عن محمد بن جرير الطبري أن علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة، فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد فخطبهم عمار وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة، ثم قال لهم إني أقول لكم ووالله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه. فقال له مسروق أو أبو الأسود يا أبا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له. فسكت عمار. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل فيقول وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب. وفي الهامش الحوب الإثم. ثم يمضي المؤلف قائلا ما كان قط شيء مما ذكرتم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث ولا جرى ذلك الكلام ولا شهد أحد بشهادتهم وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون. وفي الهامش تقدم في بيان موضع الحوأب أن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة، وقد رأينا خبره عند الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 70 بعد 100، فرأيناه يرويه عن إسماعيل بن موسى الفزاري وهو رجل قال فيه ابن عدي أنكروا منه الغلو في التشيع. ويروي هذا الشيعي عن علي بن عابس الأزرق قال عنه النسائي ضعيف، وهو يرويه عن أبي الخطاب الهجري قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مجهول، وهذا الهجري المجهول يرويه عن صفوان ابن قبيصة الأحمسي قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال مجهول. هذا هو خبر الحوأب وقد بني على عربي زعموا أنهم لقوه في طريق الصحراء ومعه جمل أعجبهم فأرادوا أن يكون هو جمل عائشة فاشتروه منه، وسار الرجل معهم حتى وصلوا إلى الحوأب فسمع هذا الكلام ورواه مع أنه هو نفسه أي الأعرابي صاحب الجمل، وهو مجهول الاسم ولا نعرف عنه إن كان من الكذابين أو من الصادقين، ويظهر لي أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين لأنه من أصله رجل موهوم لم يخلق، ولأن جمل عائشة واسمه عسكر جاء به يعلى بن أمية من اليمن وركبته عائشة من مكة إلى العراق ولم تكن ماشية على رجليها حتى اشتروا لها جملا من هذا الأعرابي الذي زعموا أنهم قابلوه في الصحراء وركبوا على لسانه هذه الحكاية السخيفة ليقولوا إن طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى قد شهد الزور. ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر نقله ياقوت في معجم البلدان في مادة حوأب عن سيف بن عمر التميمي أن المنبوحة من كلاب الحوأب هي أم زمل سلمى بنت مالك الفزارية التي قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة فأعتقتها فقيلت فيها هذه الكلمة. وهذا الخبر ضعيف والخبر الذي أوردوه عن عائشة أوهى منه، وما برح الكذب بضاعة يتجر بها الذين لا يخافون الله. ونمضي إلى الأصل. يقول المؤلف قاصمة: ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق في موضع يسمى صفين بقرب الرقة على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأول أرض الشام، سار إليها علي بجيوشه في أواخر ذي القعدة سنة 36. هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يؤوي القتلة. وفي الهامش: لما انتهى علي من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الاثنين 12 من رجب، أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته، فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي، فقالوا لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إلينا. فرجع جرير إلى علي بذلك، فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق، وقد أشار عليه ناس بأن يبقى في الكوفة وأن يبعث غيره إلى الشام فأبى. وبلغ معاوية أن علي تجهز وخرج بنفسه لقتاله، فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه، فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية الصفين، وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة، وكان جيش علي في 120,000 وكان جيش معاوية في 90,000، وبدأ القتال في ذي الحجة سنة 36 بمناوشات ومبارزات، ثم تهادنوا في المحرم سنة 37 واستؤنف القتال بعده، وقتل في هذه الحرب 70,000، وكانت الوقائع 90 وقعة في 110 يوم، وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال ونبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة. ثم كتب كتاب التحكيم في اليوم 13 من صفر سنة 37 على أن يعلن الحكمان حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرج. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وعلي يقول لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم، ومعاوية يقول لا نبايع متهما أو قاتلا له وهو أحد من يطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عدا وتصور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل واستخراج أقوال وإنشاء أشعار وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف يقرها الخلف وينبذها الخلف. وفي الهامش: أي انتحلوها زورا ولا أصل لها، وأكثر ما تجد ذلك فيما يرويه إخباري الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين، وأخفهم وطأة أبو مخنف لوط ابن يحيى. قال الحافظ الذهبي: أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، وقال فيه ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبار هم، ثم جاء بعده آخرون منهم كانوا شرا على تاريخ الإسلام من لوط هذا، فأفسدوا على الأمة معرفتها بماضيها. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: عاصمة. أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا، وأما الصواب فيه فمع علي، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر، فكم من حق يحكم الله فيه، وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه، فيقوم له عذر في الدنيا. ولأن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متهم به، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. وفي الهامش تعليق عند هذا القول، يقول: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها، بل إن الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية. ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه، احتكموا إليه في قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن يسلمهم إليهم فيقيموا عليهم حد الله. وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي في هامش صفحة 46 و100 بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم، فكان علي يرى بينه وبين نفسه أن قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي، وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة وصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير، فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصله من الخروج من هذه الفتنة. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين، فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام، وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة. ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتالة قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأوليين، فقد كان من مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صفين في بين الفريقين الآخرين. وكان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كارها خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام، ولو أن عليا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه ساكنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن 21. وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب، ولله في كل أمر حكمة. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يمضي المؤلف قائلا: ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متهم به، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. وفي الهامش: ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليا بقتل عثمان لا في زماننا ولا في زمانه. وقد مضى الكلام على ذلك في هذا الكتاب، وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علي وموقف علي منهم وعذره بينه وبين الله في موقفه هذا. فنحن جميعا على رأي القعقاع بن عمرو بأن موقف علي موقف ضرورة، غير أن الحمقى من أخباري الشيعة دسوا على علي أخبارا تشعر بغير ما كان في قلبه من المحبة والرضا والموالاة والتأييد لعثمان أثناء محنته، فأساءوا بذلك إلى علي من حيث يريدون الإساءة إلى عثمان. أما معاوية وفريقه فلم يذكروا عليا في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة انضواء قتلة عثمان إليه واستعانته بهم، فقتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي أيضا، فالله حسيبهم. ولو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه قبل أن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من أيدي العقلاء لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: وهب كأن عليا وطلحة والزبير تضافروا على قتل عثمان، فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ ولا يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا، فهذه شهادة قائمة على عثمان فلا كلام لأهل الشام. وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين وأنهم لم يكن لهم رأي في الحال ولم تكن لهم مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال، فهي ردة ليست معصية، لأن التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب لهم فيه؟ وأي حجة لمروان وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه في داره يدخلون إليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح والطالبون ينظرون؟ ولو كان لهم بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد لما مكنوا أحدا أن يراه منهم ولا يداخله، وإنما كانوا نظارة، فلو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ما جسروا، ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم أحد. ولكن عثمان سلم نفسه فترك ورأيه، وهي مسألة اجتهاد كما قدمنا. وأي كلام كان يكون لعلي لما تمت له البيعة؟ لو حضر عنده ولي عثمان وقال له إن الخليفة قد تمالأ عليه 1000 نسمة حتى قتلوه وهم معلومون، ماذا كان يقول؟ إلا أثبت وخذ. وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبتوهم أن عثمان كان مستحقا للقتل. وفي الهامش: المؤلف معترف بأن الإثبات كان في متناول اليد، لأن الجريمة مشهودة والمجرمون أعلنوا فيها فجورهم فلم يتكتموا، ولكن كيف يكون التنفيذ؟ ومن الذي يقوم به؟ ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الإرهاب، ومن ذا الذي يضمن لعلي حياته إذا أصدر هذا الحكم؟ أليس هؤلاء هم الذين تداولوا في قتله لما عقدوا مؤتمرهم في ذي قار بعد خطبة علي التي ألقاها على الغرائر قبيل مصيره إلى البصرة؟ ألم يسخط الأشثر على أمير المؤمنين علي بعد وقعة الجمل لأنه ولى ابن عمه عبد الله بن عباس على البصرة ولم يوليها الأشثر؟ ففارقه غاضبا ولاحق به علي فتلافى ما يكون منه من الشر. والخوارج على علي ألم ينبتوا من هذه النواة؟ ولما قتل علي ألم يقتل بمثل السلاح الذي قتل به عثمان؟ ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطالب وأرفق في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب. وفي الهامش: كان يكون الوقت أمكن للطالب لو وجدت في المدينة القوة التي كان يتمناها عثمان، ويقال إن قوة من جند الشام كانت خرجت من دمشق قاصدة المدينة، فلما جاءها خبر شهادة أمير المؤمنين عثمان رجعت من الطريق، فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلي. وهم إن نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم لا ريب أنهم ينقلبون وحوشا ضارية لو صدرت عليهم أحكام الله بإقامة الحدود فيما ارتكبوا من جرم شنيع. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما يقال، حتى انتهى الأمر إلى زمن الحجاج وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة. وفي الهامش: إن سطوة الله وعدله الأعلى نزل بأكثر قتلة عثمان، فلم يبق منهم في ولاية معاوية إلا المشرد الخائف الباحث عن جحر يختلئ فيه، وبزوال سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق من معاوية حاجة إلى تتبعهم. ويشير المؤلف إلى حادثة عميرة بن ضابئ وكميل النخعي، وقد تقدم خبرهما في صفحة 29 و100. ويمضي المؤلف قائلا: فتبين لكم أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أصبحوا له يطلبون، والذي تثلج به صدوركم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج وقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي الهامش في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي الأصل يمضي المؤلف فيقول: فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وفي الهامش يقول: أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ، وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وكذلك الآخرون. ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان كائنا من كانوا استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالح المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق، فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين. ونرى أن عليا المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر، فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة 77 بعد 200 عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقيا المتوفى سنة 56 و100، وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف، وذكر أهل صفين فقال: كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام، فتصابروا واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء، فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل فيقول: وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل، ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. وفي الهامش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما كانوا يبنون المسجد، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدري لعكرمة مولى ابن عباس ولعلي بن عبد الله بن عباس، وهو في كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري. وقد كان معاوية يعرف من نفسه أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين، لأنه لم يردها ولم يبتدئها ولم يأتي لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام كما تقدم. ولذلك لما قتل عمار قال معاوية: إنما قتله من أخرجه. وفي اعتقادي الشخصي أن كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان، لأنهم فتحوا باب الفتنة، ولأنهم واصلوا تسعير نارها، ولأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض. فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده، ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير، إلى أن انتهت فتنتهم بقتلهم عليا نفسه وقد كانوا من جنده وفي الطائفة التي كان قائما عليها. فالحديث من أعلام النبوة، والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا طائفتين من المؤمنين، وعلي أفضل من معاوية، وعلي ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام، وكل ما وقع من الفتن فإثمه على مؤرثي نارها لأنهم السبب الأول فيها، فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عنهما. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وقال في الحسن: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فحسن له خلعه نفسه وإصلاحه. وفي الهامش: سيأتي الكلام على هذا عند الكلام على الصلح بين الحسن ومعاوية. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.